وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغلا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ابتلى ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق المؤمن ما أحلى فاحت عطرا وردا فلا ملأت قلب المسلم نبلا فغدا مثلا أسمى أعلى أشواق تدفع للعليا لا تأسرها أبدا دنيا فبها ولها المؤمن يحيا أملاقا حرا مهديا. أيها الأخوة والأخوات، عشنا مع أشواق المؤمنين مع مشاعرهم وأحاسيسهم، ورأينا كيف يسمو الإنسان بسمو أشواقه وكيف يرقى برقيها. وها نحن الآن في خاتمة الأشواق، وحاول فيها أن أبين ثمرات امتزاج ذلك الطيف البديع من أشواق المؤمنين، فهلموا بنا. أشواق المؤمن إن الثمرة الأولى التي يحصلها العبد المؤمن إذا استجمع هذه الأطياف البديعة من الأشواق الإيمانية شعوره بالسعادة، ذلك الكنز الذي تبحث عنه الخلائق كلها ولا تكاد تجده، إنما يشعر به صاحب الأشواق الإيمانية من السرور واللذة والأنس شيء لا يوصف، تتقاصر الكلمات عن وصفه وعن بيانه، شيء جعل واحدا من هؤلاء المشتاقين يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك بما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، شيء جعل الآخر يقول: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، شعور جعل ثالثا من هؤلاء المشتاقين يقول: والله إني لتمر بأوقات من الطيب والأنس أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. استمعوا إلى ما قاله ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في زمان الأسر والمحنة والتضييق والإرهاق. يقول ابن القيم: كان والله أطيب الناس عيشا مع ما هو فيه من التضييق والحبس والإرهاق وضد الرفاهية والنعيم، ولكنه مع ذلك كله كان أهنأ الناس نفسا وأقرهم عينا وأشرحهم صدرا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا ضاق بنا الأمر واشتدت علينا الأمور وساءت بنا الأحوال أتينا إليه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك عنا كله ويعود إلينا ما كان عندنا من الأنس والثقة واليقين. ثم قال ابن القيم في آخر كلامه رحمه الله: فسبحان من وهبه ذلك، وسبحان من أذاق عباده نعيم جنته وهم ما زالوا في الدنيا قبل لقائه. من أين ابن تيمية بهذه الطاقة العجيبة التي يقاوم بها ذلك الواقع؟ إنها أيها الأخوة طاقة الأشواق الإيمانية عندما تجتمع وتأتلف في قلب العبد المؤمن. إن هذه الحلاوة التي تنشأ عن اجتماع الأشواق الإيمانية حلاوة لها طعم حقيقي تذاق. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان الثمرة الثانية التي تنشأ من ائتلاف هذه الأشواق الإيمانية في قلب العبد المؤمن تصول الفتوحات الربانية والكشوفات الإلهية. وقد كان ابن القيم يحدث عن شيخ ابن تيمية عجائب، منها أنه قال: أي ابن القيم، وقد أخبرني شيخي شيخ الإسلام بأمور فوقعت كما أخبر بها، وأخبرني عن أشياء أخرى لم تقع وأنا موقن أنها ستقع. ولا يدعي الشيخ علم الغيب، ولكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على عبده فيعلمه جل جلاله ما شاء. من هذه الفتوحات الربانية التي يهبها الله أصحاب الأشواق الإيمانية إجابة الدعاء. وقد دلت التجربة والتتبع على أن الذي يمتلئ قلبه بأشواق الإيمان يكون مجاب الدعوة بإذن الله. وقد مر بنا خبر ذنون غير مرة في أكثر من شوق من أشواق المؤمنين، وكان هذا الرجل الذي اجتمعت عنده هذه الأشواق الإيمانية مجاب الدعوة، حتى انهم يذكرون في ترجمته اشياء لطيفه رحمه الله منها أن الصبيان كانوا إذا أرادوا أن يصطادوا غبيا وعجزوا عنه جاءوا إلى ذنون وقالوا ادعوا الله أن يعيننا عليه، فيدعو الله فيقف الذبي في مكانه فيأتون ويمسكونه يأخذه الصبيان. ولما أراد الخليفة يوما أن يبطش به جاء به إليه مقيدا، فدعا الله عز وجل بأدعية لطيفة وهو في طريقه إليه، فلما دخل على الخليفة إذا به يقوم ويستقبله ويقبل رأسه ويقول له أتعبناك يا أبا الفضل، أنهتناك يا أبا الفضل، أرهقناك يا أبا الفضل. الثمرة الثالثة من ثمرات امتزاج هذه الأشواق الإيمانية في قلب الإنسان المؤمن علو الهمة وارتفاع سقف الطموح. لا تجد أبدا رجلا من أصحاب الأشواق الإيمانية شوق إلى الله أو إلى الجنة أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرضى بالدون، ذلك أن من طبيعة الأشواق أنها تجذب المشتاق نحو ما اشتاق إليه، ولما كانت هذه الأشواق عالية بطبعها فإن من ينجذب إليها سيكون بالطبيعة وبالضرورة عاليا أيضا، ولذلك تجد أصحاب هذه الأشواق الإيمانية أعلى الناس همما ليس فقط في الطاعات والعبادات بل حتى في أمورهم الدنيوية. من عجائب ثمرات امتزاج هذه الأشواق الإيمانية في قلب المؤمن أن أصحاب هذه الأشواق الإيمانية يرزقون في أبدانهم قوة حسية حقيقية. وكثيرا ما وقفت عند كلمة ابن تيمية رحمه الله عندما كان يتحدث عن لحظات شوقه الإيماني التي يجلس فيها ذاكرا الله عز وجل كل يوم بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، كان يتكلم عن هذه اللحظات فيقول هذه غدوتي لو لم أتغدها لسقطت، أي لوهن بدني وضعف، فكأنه يرى أنها تهبه قوة حقيقية في بدني. ويشهد لهذا المعنى حديث الوصال في الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه أن يواصلوا الصوم، يعني نهاهم أن يلحقوا صوم يوم بيوم دون أن يفطروا في وقت المغرب، يبقى صائما من الفجر إلى المغرب ثم يتم إمساكه إلى مغرب اليوم التالي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله أنت تواصل، أنت تفعل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. انظروا ماذا قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث، قال وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا الطعام طعام حسي أو شراب حسي، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يتناول طعاما حسيا أو شرابا حسيا ما كان صائما فضلا عن أن يكون مواصلا، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن الطعام الحسي ويستغني بالطعام الإيماني الروحاني الذي يقوم عنده مقام الطعام الحسي. فانظر كيف أن الأشواق الإيمانية يبلغ بها الأمر أن تقوم مقام الطعام والشراب. يشهد لهذا المعنى أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قوة إلى قوتكم، قال المفسرون أن يزيد في أبدانكم قوة جراء هذه المعاني الإيمانية من الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ويستأنس في هذا المعنى أيضا بما رواه البيهقي في شعب الإيمان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن للمعاصي وهنا في القلب وضعفا في الإيمان وإن للحسنات قوة في البدن ونورا في القلب، إن للحسنات قوة في البدن ونورا في القلب. وهذا الذي ذكرته من القوة الحسية التي تحصل في أجساد أصحاب الشوق الإيماني هي وجه من وجوه تفسير ما نراه من اجتهادهم في الطاعة، وإلا كيف يستطيع إنسان أن يقوم ليلة كاملة بآية واحدة أو أن يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة لولا أن هذا البدن زيد فيه قوة حسية من الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأشواق؟ كيف يستطيع المجاهد أن يتحمل الجراحات والآلام لولا أن البدن تنزل عليه قوة حسية ببركة هذه الأشواق الإيمانية؟ لذلك قلت إن من غرائب ثمرات اجتماع هذه الأشواق الإيمانية في قلب المؤمن أنها تورثه قوة في بدنه. ثمرة خامسة من ثمرات اجتماع هذه الأشواق الإيمانية هو حصول اليقين في القلب والثقة، لأن هؤلاء من أصحاب أشواق الإيمان قد اتصلوا بملك الملوك بخالق الدنيا، فماذا يضرهم من بعد؟ يخافون من ماذا؟ ويخشون من ماذا؟ ولذلك كنت تجد الأنبياء والصالحين على مر التاريخ يتحدون الطغاة، يتحدون المعرضين، يتصدون لأي صعوبات تواجههم لأن عندهم يقينا من الله سبحانه وتعالى نشأ من تألف هذه الأشواق الإيمانية في قلوبهم، فيكون الواحد منهم كأنما يردد مع من قال ماض فلو كنت وحدي ودنا صرخت بي قس لسرت فلم أبطئ ولم أقف. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، هذه خمس ثمرات يحصل عليها من استجمع في قلبه تلك المنظومة المباركة من الأشواق الإيمانية، فهل نسعى إلى ذلك ونحاول؟ قد يتساءل بعضكم ما السبيل، وأنا أقول إن أول خطوة في سبيل الحصول على هذه المكرمة هو أن نكرر ذكر هذه الأشواق وأن نكثر من سماع أمثال هذه المعاني التي تضمنها هذا البرنامج، ثم ينتقل الإنسان بعد ذلك إلى خطوة أخرى وهي أن يضع برنامجا عمليا لكل شوق من هذه الأشواق يترقى به شيئا فشيئا حتى يبلغ مرحلة يرضاها، ثم ينتقل إلى شوق آخر فيرقيه شيئا فشيئا وهكذا حتى تجتمع له هذه الفضائل، ثم ليس له بعد ذلك إلا أن يرفع يديه ويسأل الرحمن العون، دع العبد يا عبد وارفع يديك ودق السماء وقل يا ودود. أعزائي المشاهدين، أختم حديث الأشواق وأنا في شوق إلى حديث آخر أعيش فيه وإياكم في ظلال الكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهدت حين نكرر التوديع أيقنت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، ولها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يطوي